مصدر لفظي. أي مصدر لفظي. ضربا شديدا شديدا صفة لضربا وهي أيضا منصوبة تبعا للمنصوب. يعني نأتي الضرب ونأتي المنصوب منصوب وأنت نصب الفتحة غير في آخر. طيب بعدك أخذت ضرب ما أخذت. طيب جلست قعودا نعم ضمير متصل مبني نعم جلست قعودا نعم جلست وش نوع المصدر؟ مصدر لفظي ولا معنوي؟ نعم مصدر معنوي. طيب احسن يلا حسين. قام الرجل أحسن قيام. نعم مجرور بإيش؟ نعم صحيح يا جماعة. طيب اللي بعده نعم مشكلة شيء. شوف لفظ بمعنى لفظ آخر. لا ما اللي جاب المؤلف ما نقول. وقمت وقوفا. هنا. استلقيت الضجاع. نعم. استلقيت الضجاع. كذا؟ نعم. طيب. نريد نائبا عن المصدر. نائب عن المصدر. نعم. السلام. ما حضرت. حسين. ضربته كل الضرب. أو أشد ضرب. نعم. طيب أعرفها حسين. ضربته درجة الماضي ومن يعرف كل لماذا؟ نعم والتاء فاعل. نعم ضربته كل نائب من هذا المصدر منصوب على المصدر الضارع وهو مضاف الضرب الذي يجرى على الذي يحدث الضارع. طيب احسنت. طيب هات مثال يا محمد السلامي. مثال لمصدر معنوي غير اللي تقدم. قتلته ذبح. طيب أعربها. قتل فعل ماضي مبين على السكون الاتصالي بضمير الرفع. نعم فاعل مرفوع ضم التضارع. كيف تقول مرفوع؟ تفاعل. نعم تفاعل مبين على ضم. نعم محل رفع فاعل. والآن ضمير متصل

ونجعل يبحث حال حالا حال ولا ما نجعل هذا فعل ذا طيب إذا ما يكون حال لا يكون حال اي اي طيب فهمت الجواب انا قلت لكم ان الفعل ياتي في موضع الحال لكن لا هو ليس الفعل نفسه بل الجمله في موضع نص على الحال ولهذا يعربها الاخ عبد الله ركبت الفرس مسرجا يعرف نعم راكب الفعل الماضي ضمير عن السكون الصالحين ضمير رفع المستتر نعم والتاء ضمير مستتر ضمير قلنا والتاء ضمير مستتر مبني على الرفع بمحرف الفاعل نعم والفرس فاعل مرفوع مفعول به مرفوع بالضبط منصوب بالضبط ظاهرة على آخره مسرجا حال موصول من الحال حالا من الفرس نعم حالا من الفرس على الحال منصوب على الحال منصوب على الحال وعلم نصبه علامة نصبه فتح مباشرة الحال طيب أما خصص بالإضافة بالوصف جاز منها الحال ولا زي أقبل زيد وعمر أقبل زيد وعمر نعم أقبل فعل ماضي مبني على السكون مبني على الفتح الظاهر في آخره زيد فاعل مرفوع بضمة الظاهرة على آخره والواو عاطفة وعمر معطوف المعطوف على المرفوع على ايش؟ على زيد نعم المعطوف على المرفوع المرفوع نعم بعده جاء القاضي والفتى جاء القاضي فاعل وتفكر نظرت إلى طلحة ولا إلى طلحة نظرت إلى هنا طلحة ولا إلى طلحة نظرت إلى طلحة ها طلحة نعم الجماعة كلهم خالفوا اي نعم اذا طلح ايضا الجماعة خلفوك ها نصر ان كان طلحة شجرة مصبة شجرة اي فنظروا الى طلحة ايش طلحة نعم شجرة نعم وان كانت العلم معروف نقول الى طلحة الى طلحة طلحة طلحة اي سمد اخ اذا فصل فالآن تسألني تقول هل هي الشجرة ولا اسم الرجل المعروف فأنا أقول لك اسم شجرة كيف تقول نظرت إلى طلحة ولا نظرت إلى طلحة وأنا قلت لك الآن أنا أريد الشجرة إلى طلحة طلحة أعرفها نظرت فعل فاعل نعم نظرة فعل ماضي مبني على السكون، فعل ماضي مبني على الفتح. نظرة نظرت، نظرت فعل ماضي مبني على السكون باتصال هي بتاء الفاعل بضمير الرفع المتحرك. نعم، بتاء الفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل. متصل ايش؟ في محل رفع. لا لا، متصل مبني على الكسر. مبني على الكسر. نظر هو مبني على الكسر ولا على ايش؟ مبني على الرفع. لا، على الرفع ما اشبه ادم. مبني على الضم. اي نعم، مبني على الضم في محل رفع. الى شجر، الى طلحه، الى حرف جر. نعم، طلحه اسم مجرور على مجر الكسره ظاهر على اخره. احسنت. طيب الاخ الاخ فلان كتابه جميل. فلان مبتدا مرفوع ابتداء وعلامه رفعه ثم الظاهره على اخره. كتابه بدل عندك المؤلف مثل، مثل بزيد جاريته ذاهبة، موجود عندك. ما حفظت المتن؟ لا. اي هذا المشكلة، ما حفظت جاريته، ما حفظت الا قريبا. طيب اللي بعد اسم الاخير. هذا مبتدا. وش مبتدا؟ كتابه. طيب فلان مبتدا، فلان مبتدا وكتابه مبتدا ايضا. مبتدا وش نقول؟ مبتدا ثاني. مبتدا ثاني. طيب كتاب مبتدا ثاني. ها وهو مرفوع. خلي الاخ يكمل اغذية عشان ما يطالبنا مثال. هو مرفوع على اطراف الضمه. مرفوع بايش؟ مرفوع بالابتداء. نعم، وعلى اطراف الضمه الظاهره على اخره. وهو مضاف والهاء ضمير مبني على الضم في محل ضرب الاضافه. جميل نعت الكتاب. نعت ما عندك الان مبتدا ثم مبتدا ثاني. خبر. خبر اي الخبر؟ خبر المبتدا الاول ولا الثاني؟ فلان كتابه جميل. ممكن يكون فلان جميل وممكن كتاب. وش المقصود؟ الكتاب خبر ثاني. اي خبر المبتدا الثاني مرفوع بايش؟ مرفوع بدور. مرفوع بايش؟ بالمبتدا وعلى رفع دم الظاهره. طيب أين خبر المبتدا الأول؟ المبتدا الأول هنا يطالبنا يقول لي دين عليكم. ها ما حضرت الجملة الاسمية الثانية. ها الجملة من المبتدا الثاني وخبره هي خبر المبتدا الأول في محل رفع. في محل رفع خبر المبتدا الأول. المبتدا الأول أين الرابط؟ الهاء الضمير. ها؟ الهاء من الهاء من الضمير. نعم الضمير في كتابه. أحسن. نعم. أنت فرقت بين طلحة الشجر وطلحة الاسم العلم. نعم. أليس كلا الاثنين ممنوع من الصرف؟ لا، طلحة الشجرة ما هي ممنوعة لأن تاء التأنيث لا بد فيها من العلمية. تاء التأنيث لا بد فيها من العلمية. هذه ألف التأنيث هي التي يكتب فيها بعلة واحدة، أما التأنيث اللفظي والمعنوي فلا بد فيه من العلمية. لا في إشكال. نعم. لا نكتب. طيب هذا إشكال. ها؟ تجيب على إشكال الأخ عبد الرحمن؟ ها؟ ايش مكنه بها على الاسم؟ ها مكنه بها على الاسم. اين مكنه بها على الاسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التمييز.

تجب على كل حال حسنا. نعم. خلقا. خلقا. التمييز منصوب على التمييز. لم منصوب على التمييز. على المصروف المفضل. نعم. أحسنت.